لما تقول إني أعلمك أن في هذا الوادي هو فعلمت من الله الصادق العدل الثقة المعتمد في النقل الذي لا يخالجك شك فيه فأطمرك بهذا الوادي الذي لما تصل إلى الجبال أنت مار في الطريق إلي وقد حدثت أن فيه ماء فهذا هو علم يقين لأن هذا الخبر من الصادق الذي إما أن يكون بإخبار جماعة فيكون متواترا مفيدا للعلم وإما أن يكون بإخبار آحاد ثقات بتستدبير القواعد الدالة على صدقهم فأصبح في مرتبتي الأول يفيدك العلم والخبر علم منهما تواترا ومنهما آحاد إلينا أظهرا فذو تواتر به العلم حصل وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق فأفادك ذلك العلم اليقين بأن في هذا الوادي ماء ويكون لم تصل إليه والمرتبة الثالثة عين اليقين الثانية عين اليقين وعين اليقين هي ما تصل إلى هذا الوادي فترى الماء فيه بعينك فهذه عين اليقين أو رؤية تراه بالبصر فترى الماء أمامك فلتقلك حينئذ من علم اليقين الى عين اليقين والمرتبة الثالثة حق اليقين وهي كأن تنزل في هذا الوادي الصافي النظيف البارد فتشرب منه ماء حلبا زلالا طيبا طهورا لذيذا سائرا شرابا فإذا شربت منه فأنت الآن في هذه المرتبة مرتبة حق اليقين فشربك منه هي مرتبة حق اليقين فالواجب علينا معنون أحبة أن نتعامل في هذا الباب وفي علمنا على هذه المراتب المرتبة الأولى التي هي علم اليقين أن تتلقى العلم عن أهله الصادقين الذين يوثقوا بدينهم وأمانتهم وعدالتهم فإذا أخذت عن هؤلاء الثقات الصادقين الأثبات الذين يفيدونك ويعلمونك ويتعلمونك فأنت في هذه المرتبة في مرتبة علم اليقين فإنهم يدخلونك في هذه العلوم والأخبار وأنت واثق بهم فإذا ما تقدمت وتقدم بك العمر وعالجت العلم ومارست العلم فإن ذلك يؤدي بك إلى عين اليقين فترى ما أخبرك به الصادقون من أشياخك وما أفادك به الصادقون من العلم الذي أفادوك به تراه رائعي تراه ببصرك وتلمسه بيدك وتراه في رفع الحياة وتراه في رفع الحياة تراه واقعا ملموسا مشاهدا امامك والذي اخبروك به ظهر لك صدقه الان فقبل اخذته وانت واثق به والان حينما مارست في هذه الحياه الدنيا وضبطك رايت صدق ما اخبروك به فتنزل هذه العيون على ما تشاهده من الوقائع وتتذكر ما علموك اياه فإذا وعرضت لك الأمور ودعمتك الأمور وبنيت بمصارعتها في هذه الحياة الدنيا، وتريد أن تنزل الأحكام عليها بنزولها في طريقك، فإنك حينئذ تكون بالمرتبة الثالثة ألا وهي مرتبة حق اليقين التي وصلت إليها لا تشك فيها. وحينئذ فلا بد معشر الأحبة من أن يكون طالب حريصا في هذا الباب أن يتلقى عن العدول حقاً الأثبات ليصل إلى هذه الحقيقة، فإن لكل حق الحقيقة. وحقيقة هذا أن تصل أيها العبد إلى معرفة أحكام الله ورسوله، أحكام الله في كتابه، ومعرفة أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا وصلت إلى ذلك وصلت إلى المعرفة الصحيحة التي تدرجت فيها هذه المراتب، وإذا وصلت إلى المعرفة الصحيحة وهي استنارة القلب، فإنك حينئذ بإذن الله تبارك وتعالى يتلقه قلبك ويكون حاضرا غير غائب، ويكون حينئذ مندفعا. فإن القلوب أرعيه وخير هذه القلوب أرعاها للخير كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا كان القلب حاضرا ووعى ما ألقي فيه وألقي عليه وألقي إليه، سمعت أذنه ووعى قلبه، فحينئذ يكون هو المستفيد. وليعلم معشر الإخوة والأحبة أن هذا العلم الذي ذكرنا هذه المراتب فيه لا يصل إليه إلا بجد، هي حفظ السؤال وحفظ الإنصات والاستماع وحفظ الفهم والحفظ والتعليم والسادس وهو السبع على عمل به ومراعاة حدود العلم. فأما حفظ السؤال فأن يرزقك الله أيها العبد المسلم حسن الأدب مع من تتعلم على يديه وتستفيد منه وتتلقى عليه فتكون معه من غاية الأدب. وإذا رأى منك ذلك فإنه سيقفل عليك ويفيدك وتستفيد منه، لأنه يرى فيك العقل ويرى فيك حب الأدب. فإذا سألته وأحسنت سؤاله حصلت نواله، ونريد بالنوال الذي يحكمك به من علم الغيب. فحسن السؤال مورد حسن النوال، حسن السؤال مورد حسن النوال. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهربون من سؤاله، وكانوا يفرحون أن يأتي الرجل العاقل كما قال أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح، أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء وهم يسمعون فيستفيدون. ومن ذلك أنه جاء يوم من الأيام رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له ما أحدثت لها؟ قال لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. فما فتحوا بشيء كما فتحوا بذلك السؤال والجواب عليه. يقول أنس إني والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. فما هو معنى من أحب عشر الأحبة؟ فالعلم هو غذاء وهو كنوز، وقلوب العلماء هي مطايحة دائما. وحفظ السؤال هو المفتاح لاستخراج من علماء هذه الخزائن من الكنوز الذين ومن الأغنية الصالحة النافعة. وهكذا حفظ الإنصات وحفظ الاستماع إلى الشيخ والتأدب بين يديه، وإلى العالم والتأدب بين يديه، والتأدب بحضرته حينما يتكلم، وإذا سكت فإما لك أن تسكت عنه. إجلالا لهم توفيرا له. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابهم بين يديه كما جاء في حديث أسامة بن شديد في السنن سنن أبي داود وغيرها. قالوا إذا جلسوا حوله جلسوا وكأن على رؤوسهم الطير رضي الله تعالى عنهم. وهذا من حسن الإدراك والأدب بين يديه عليه الصلاة والسلام. وهكذا حسن الفهم. أنا أقول الأمر الثالث حسن الفهم معشر الأحبة لا يمكن أن يكون إلا بتحقيق الأصول التي يتوصل بها إلى حسن الفهم وإلى الفهم الصحيح. وهذه الأصول لا بد فيها من الحفظ والترصي والتفهم والتدبر. فأما الحفظ والحفظ من دونها وأما الترصي فيبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات والتفهم فيما قامت عليه هذه الأصول بضرب الأمثلة التي يفرضها لها العلماء لتفهم بها هذه الأصول. فلا بد من أن تتأصل باللغة العربية ولا بد من أن تتأصل بأصول الفقه ولا بد من أن تتأصل بأصول التفسير ولا بد من أن تتأصل بأصول الحديث. فإذا أنت وفقت للتأصل بالأصول فقد وفقت للوصول. فإن من حاز الأصول فاز بالوصول. ومن حرم الأصول حرم الوصول. فلا بد أن تقرأ كتابا في المصطلح حتى تعرف الحديث الصحيح الحديث الضعيف والأحكام وطرائق الأحكام التي يحكم بها على الحديث قبولا وردا. ولا بد أن تقرأ على بالدراية. ولا بد أن تقرأ بعد ذلك كتابا في أصول الفقه فإنه لا بد منه. هذا هو النص الآخر. واقرأ كتابا يفيد الإصطلاح به الذي الصحيح من الموصوف بالسقمي فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد اطلق الوحياني. وإنما سبيلها الروايات فاشتقر الله إلى الدراية لصحة الموضع على الرسول ليعلم الأرض من مقبول لا سيما عند تواهر الفتن ولبس أخت المحدثين في السنن. فقام عند ذلك الأئمة وقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة. فمن يدعو صحيح عام مفترى حتى صمد نقية كما ترى ثم إليها أصل ثم إليها قرب الوصولا بغيرهم فأصلوا الوصولا ونقبوا ذاك بعلم المصطلح. ولا بد أن تقرأ كتابا في المصطلح حتى تعرف الضعيف من الضعيف. وقرأ كتابا نريد الاصطلاح به نريد أن وقرأ كتابا نريد الاصطلاح به تدري الصحيح على الموصوف بالسقاني. وهكذا أصول الفقه أصول الفقه لا بد من معرفتها حتى تعرف طائفة الاستدلال. فأنت في الطريق الأول أصول الحديث فقد مت العرش. والثاني وهو أصول الفقه تشتغل به النقش وهو التفاهم في هذه الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يعرف أصول الفقه هذا لا يمكن أن يستفيد ولا يمكن أن يفهم كيفية الاستنباط وطرائق الاستنباط. والفقه في دين الله مبني عليه. وبعد إن العلم خير مقتنع والفقه أولى ما به العبد اعتمد حق عليه الله ورسوله في جمل الشروح. وتقول من لم يكن فقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل؟ ما يمكن أن تعمل إلا بعد الفهم. فحسن الفهم يقوم على علوم الآلة التي تفهم بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الحفظ فحفظ لا بد منه. فحينما تكون في بيتك او في مكتبك او في مجلس ذاتك وتكون كتبا يديك هذا امر سهل مراجعة الكتب فيه. ولكن حينما تكون بين الناس وفي المجامع وفي الاصحاب ما يكون ذلك الا بمعرفتك هذه العلوم وشرح هذه العلوم للناس وشرح هذا يكون وعدم استمرارها. والكتب كانت معك في كل مكان اذا بعدت بك الديار ولعت بك الاسحار ولعت عن موضعك فلن ينفعك الا محبوبك. علمي معي اينما يمت احبله بطني وعاء له لا بطل صلوك. ان كنت في البيت كان العلم فيهما او كنت في السوق كان العلم في السوق فحينئذ تشرح للناس وتستدل للناس وتفسر للناس وتبين للناس وتفتي الناس. من اين؟ انما تفتيهم من محفوظ. فالفهم انما يكون بمتون، فاذا لم تكن ثمه متون محفوظه فكيف تتفهم؟ لماذا تتفهم؟ فلا بد من العلم معشر الاخوان تكسب العلم وتلقي في صدر ثم لا تحرمه لا تبلعه. انما علمك ما تحرمه مع فهم وتوقع من الغرض. فانت اذا احسنت السؤال لاشياخك واحسنت الاستفاده والاستماع واحسنت الفهم للتربي واخذ العلم باصوله فانك حينئذ تستفيد. فاذا حفظت هذا كان العلم بين جنبيك، كان العلم بين جنبيك، ومن كان علمه بين جنبه يحمله هذا هو العالم حقا. كما قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالآيات لا بد من حفظها والأحاديث لا بد من حفظها. وإذا كان كذلك فأنت إنك حينئذ تحتاج بعد ذلك إلى التعليم، تعليم الناس الذي هو أعظم سبب في تثبيت العلم وتوجيه العلم وتنزيل العلم وتقوية العلم. ثم تأتي بعد ذلك الثمرة وهي العمل بهذا العلم. فإذا وصلت إلى هذا حينئذ تكون عالما ربانيا بإذن الله تبارك وتعالى. فأنتم بحاجة معلومة الأحبة الكرام إلى أن تمشوا على هذا النحو حفظ القواعد، حفظ القواعد وإتقان القواعد يثبت بها علم المرء ويثبت بها دين المرء. ولا يكون كالشجرة الضعيفة في مهب الريح، كلما جاءت فتنة فرعته، كلما جاءت عاصفة عصبته. لا، فإن من تأصل حال بمثابة الشجرة الثابتة التي أصلها ثابت وهو في السماء. من تأصل على العلوم من تأصل العلوم الشرعية على الطرائق المرعية فهو الموفق. فالتفصيل الصحيح هو الذي يوجد الأمر الصحيح، والأمر الصحيح حينئذ يكون بعده العمل الصحيح. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتفصيل والتفهم فإنه معظم الأحبة لا بد منه. ومن عمل بما لم ومن عمل بما حفظ وبما علم أورثه الله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم. وليعلم أن هذه الستة حماية بها تحصل العلم، وبها بإذن الله تبارك وتعالى الازدياد في العلم، وبها بإذن الله تبارك وتعالى التثبيت للعلم، وبغدها يكون الحرمان، بغدها يكون الحرمان للعلم. ترك السؤال وسوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، فالشيخ يتكلم ويشرح ويقول قال الله قال رسوله، وهذا يلعب في جواله، وهذا يلعب في السبحة، وهذا ينظر في الصور، وهذا ينظر هنا وهذا ينظر هنا، وهذا يتكلم مع صديقه، وهذا يخرج ويرد على المكالمة. أي وجه من هذا معظم الأحبة مما نراه اليوم في حين في طلبة العلم؟ وللأسف أين الأدب الإنصات عند إلقاء الدروس والمواضع والمواعظ؟ والرابع عدم الحفظ، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للحفظ لا ينفع. والخامس عدم الحفظ على نشر العلم وتفهيمه للناس. والسادس ضد ذلك كله هو عدم العمل بالعلم في أنفسنا نحن معشر طلاب العلم. فإذا لم يكن طالب العلم عاملا بعلمه في نفسه فإنه سرعان ما ينسى. فإنه سبحانه ما يذكر ويظهر علمه ويعود كأنه لم يعلم قط. فيصل رحمكم الله على ذلك وأنتم في هذه البلاد بالذات تتعرضون للفتن بجميع أنواعها، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فأما فتن الشبهات فأنتم تسمعون كثيرا منها في هذه الأيام، عافانا الله وإياكم من ذلك. فمن قل في ضمعة روح العلم حفظ به أهل الباطل وأهل الشبه، ومن قوية مرتبة روح العلم، ومن آتاه الله سبحانه وتعالى نورا ونور بصيرة له، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يكشف بهذه الأدلة التي خلقه الله وحفظها من الكتاب والسنة، يكشف بهذه الأدلة ذيك الزيوف ويعرف المغشوش ويعرف الصافي الصدق، يعرف الدراهم الزيوف المغشوشة من الدراهم الصحيحة، يعرف الدنانير الذهبية الزيوف من الزيوف، الدنانير الذهبية الصحيحة من الزيوف المغشوشة، ويعرف القواعد العلمية وبها يعرف طريقة الاستدلال ويخدم بها بإذن الله تبارك وتعالى إلى النتائج الصحيحة. فإذا ما رأى النتائج العكسية فإنه ينكرها بإذن الله تبارك وتعالى. إذا لم يكن على قلبه غشاوة ولم يكن يسلم بالهواء فإنه كذلك يوفق بإذن الله تبارك وتعالى لإدراك الحق، معرفة الحق، إبصار الحق، هذا لا شك فيه. وقد قال الله جل وعلا في ذلك: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة من يهدي من بعد الله أفلا تذكرون. فمن نور الله بصيرته وكشف له الحقائق على الأمور على حقائقها وأنار بصره وأتاه علما صحيحا وفهما وجيحا وحفظا وثيقا وعملا صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه. وأما الشهوات فها أنتم تعيشون في مثالها عافانا الله وإياكم من الشهوات. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فالذي أوصيكم به عشر الأحبة أن تغضوا أبصاركم وأن تبتعدوا عن مواطن البلاء، وإن كانت البلاد مليئة به ولكن حان عليك بعض الشوق أعون من بعض، فأنتم تبتعدون وتنعون بأنفسكم عن مواطن كثرة البلاء وتتجنبونها، بل تتجنبون الوروث قربها عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا الذي اوصيكم به عشر الاحبه، اوصيكم بالجد والاجتهاد في التعلم، فان الله سبحانه وتعالى اذا انعم على عبد وفقه لهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد له بخير فقه في الدين. وكما قال جل وعلا: امن هو قائد اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمة ربه وليحكم الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الجواب لا، إنما يتذكر الألباب لأصحاب العقول الصحيحة. هؤلاء الذين يتذكرون هم أعرف الناس بالله وهم أخوف الناس من الله، إنما يحفظ الله بعباده العلماء. يقول هم أعرف الناس بالله، ومن كان بالله يعرف كأنه أخوه سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة تحصل بالعبد كما قلنا لكم بالعلم. فإذا عرف الله سبحانه وتعالى بما يجب له على عباده لحفظ العبادة له، عبادة وحده لا شريك له وعدم إشراك غيره معه، ووصفه سبحانه وتعالى بصفة الكمال ونعوت الجلال، وتسميته سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى ودعائه بها كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا علم ذلك أنا الله سبحانه وتعالى بصيرته فحينئذ هذا الذي فرح بعلمه وهذا الذي أثمر له العلم الثمرة الصالحة ألا وهي العمل الصالح الذي ينفعه بين يدي الله جل وعلا ويحرمه الله سبحانه وتعالى بما يتملك في فساد الدنيا. فإن العبد إذا جاءت الفتن التجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والعبادة نفرة لصاحبها بإذن الله تبارك وتعالى. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثه الأمر أمر الذي أرضي إلى الصلاة، وكان يقول يا بلال أرحل بالصلاة أرحل بالصلاة يا بلال. فالعبادة المفزع إليها عند نزول الفتن، فيحسن الله سبحانه وتعالى بها قلوب من شاء من عباده وينجيهم بها بفضله سبحانه وتعالى وبرحمته. فأوصيكم من أحب ونفسي بذلك، أوصيكم ونفسي بذلك، احرصوا على العلم، احرصوا على التفقه في دين الله تبارك وتعالى، واحرصوا على تفاهم القواعد، قواعد العلم، الأصول في كل فنون العلم، حتى لا تعتبر بدون انتفاع العواصف ولا تغيب مساركم الذي اخترتموه في دين الله تبارك وتعالى حتى تلقوا سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. أوصيكم معكم أحبة بلا هذا، احرصوا، فإن العلم خير مقتنى العبد، العلم خير من المال وهو من المال، فإن العلم يريحك لأنه يحرصك، وأما المال فيطعمك لأنك تحرصك. فمن حرص على العلم استكثر منه دفعه الله جل وعلا وأرغم عدوه، وذلك لأنه كلما كان بالله أعرف كان من الأخوص في ازدياد العلم إرغام العجاب وصلاح العلم وصلاح العمل. أرغام العدو وهو النفس والشيطان، شياطين الإنس والجن الذين يزخرفون قول عبده والسلام كما قال جل وعلا يوحي بعضنا إلى بعض نصرهم قول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فما هم ما يشترون ولتطمئن بها الأفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ويرغون ويقترفوا ما هم مقترفون. فهؤلاء أصحاب الغرور وأصحاب الزخارف يلقوا عليهم بفضل الله ورحمته إلا بالعلم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم العلم النافع المورث للعمل الصالح الذي أشار الله إليه بقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. فالواجب علينا وعليكم أيها الأحبة أن نحرص على أوقاتنا وأن ننفقها فيما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى بالخير لنا وصفات العلى أن يعلنا وإياكم جميعا من ذلك الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين أينما كانوا حكاما محكومين، وأن لا يضلنا بعد إن هدانا، وأن يثبتنا وإياكم على حق الهدى إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير شيخنا وحفظكم الله تعالى، بارك الله فيك، بارك الله فيكم. تأذن لنا بسؤال واحد حتى لا نطيل عليك، حسن الله عليك. لطالما جزاك الله خير، لطالما أوصى السلف بأخذ العلم عن الأكابر، فبارك الله فيكم، ما الضابط حتى نفرق بين الأكابر والأصغر؟ جزاكم الله خير وحسن الله عليكم. أبين بذلك في محاضرة كاملة إلى أهل المغرب بعنوان المعركة مع أكابركم، فأنا أحييكم عليها فاستمعوا إليها. وفق الله وإياكم جميعا. آمين وجزاكم الله خير وحسن الله إليكم وجعل ما قدمت في ميزان حسناتكم وحفظكم الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا، حياكم الله. السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذن